بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في الباب 30 مما بوب به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. عرفنا المناسبة وعرفنا ما يتعلق بهذه ترجمة، وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر تحت هذه ترجمة آية وثلاثة أحاديث أو حديثين لا إشكال فيه. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى عندما ذكر الآية، آية الواقعة، وكذلك حديث أبي مالك الأشعري، قال رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني الله عز وجل، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بي بالكوكب. قوله رحمه الله تعالى: ولهما، أي لبخاري ومسلم يعني بالصحيحين، عن زيد ابن خالد أي الجهني المدني، وهو صحابي مشهور شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 68 بالكوفة، وله 85 سنة، وقيل غير ذلك، قوله لهما كما مر معنا مرارا، الضمير لا يحتاج في مثل هذا التركيب أن يكون منصوصا عليه مرجع الضمير، لما يكون ذهنيا، يكون في الذهن. إذا قيل أخرجا متفق عليه على الحديث، من الذي اتفق عليه؟ البخاري ومسلم. حينئذ هذا صار اصطلاحا، إذا أطلق انصرف من حيث المعنى إلى المراد به، أو اصطلاح خاص بين أهل العلم. ولذلك لو قيل للعوام أخرجاه، ما أدراه من الذي أخرجاه، متفق عليه بين من؟ حينئذ نحتاج إلى تفصيل، وهذه حقيقة عرفية، حينئذ لا نقول أين مرجع الضمير، لا نحتاج إليه البتة. قوله صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء، صلى لنا أي صلى بنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله، صلى لنا يعني توجه بالعبادة لنا. الجواب لا، ليس هذا المراد، وإنما يتوجه بالعبادة إلى الله عز وجل، والمراد به صلى لنا أي صلى بنا، فكان إماما ونحن نتبعه فيه بذلك، وهذا هو الظاهر العلم عند الله. ويحتمل ماذا؟ يحتمل صلى لنا أي إماما، هذه عبارة كذلك مشتهرة، صلى لنا أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولذلك وجب على المأموم أن يتبع إمامه، فصلى لنفسه وصلى لغيره، وهذا وجه حسن كذلك. وقيل اللام للتعليم أي صلى لأجلنا، صلى لأجلنا، يحتمل أنه أراد التعليم، وهو قد ورد في بعض الأحاديث وكذلك من شأن الصحابة، فيقوم يصلي لأجل أن يعلم الناس كيف صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى الأول والوجه الأول أظهر، وهو أن تكون اللام بمعنى الباء، فصلى لنا أي صلى بنا. قول صلاة الصبح بالحديبية، صلاة صلى لنا، صلاة صلى بنا، صلاة الصبح المراد بها صلاة الفجر، صلاة الفجر سميت به بالوقت، والحديبية بالمهملة والتصغير وتخفيف الياء وهو أكثر وتشدد حديبية، ففيها لغتان والتخفيف أشهر. وهي حديبية قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة، المسافة قريبة من مكة، فهي اسم بئر سمي بها المكان، سمي بها المكان، فيكون من إطلاق الخاص وإرادة العام، وهذا يسمى مجازا مرسلا، إطلاق الجزء مرادا به الكل. يجعلون أصابعهم في أصابعهم يعني أناملهم، أطلق الكل وأراد به الجزء، هذا عكسه، هذا عكس، يطلق الكل ويراد به الجزء والعكس كذلك. وكلاهما نوعان من المجاز المرسل، يعني إطلاق الشيء وإرادة الكل. فهي اسم بئر سمي بها المكان، تسمى الآن بشميسي، معروف هذه، بعضها في الحلم وبعضها في الحرم، يعني لها جهتان. كان بها الصلح في السنة السادسة من الهجرة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، صده المشركون عن البيت، قصة مشهورة، وهو الفتح المبين كما هو معلوم، على إثر سماء، إثري بكسر الهمزة وسكون الثاء، إثري على وزن فعل، وهو يأتي في الأسماء كذلك، فعل يأتي في الأسماء، كحمل، حمل على وزن فعل، وإثر على وزن فعل. والإثر هو ما يعقب الشيء، ما يعقب الشيء يعني يكون بعده، والأثر أثر الشيء، حصول ما يدل على وجوده، أثر وإثر متقاربان في المعنى. على إثر سماء يعني عقب ماذا؟ عقب مطر، هذا المراد به، صلى بنا صلاة الصبح بعد هطول مطر، هذا المراد من جهة المعنى. سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء على المطر لكونه ينزل من جهة السماء، يكون مجازا، يكون مجازا، فيطلق السماء ويراد به المطر، والعلة أو السبب أو الموجب أن السماء يخرج منها المطر، والعكس بالعكس، المطر يخرج من جهة السماء. والسماء يطلق على كل ما ارتفع، فكل ما علاك فهو سماء، فهو سماء، وهذا محل وفاق بين أهل اللغة، أن كل ما علاك فهو سماء. وفي المفردات سماء كل شيء أعلاه، قال وسمي المطر سماء لخروجه منها، هكذا قال في المفردات، وهو يعتني بألفاظ القرآن، والمراد أن مطرا كان في تلك الليلة، ولذلك قال كانت من الليل، حصلت من الليل، أو كانت تلك السماء من الليل، وهذا فيه إشارة إلى أن الضمير هنا يعود إلى السماء. حينئذ على إثر سماء مضاف مضاف إليه، ومعلوم أن اللفظ المضاف إذا كان مذكرا يكتسب التأنيث من المضاف إليه، ولذلك أنث الضمير، ما قال كان، لأن الإثر هذا مذكر وليس بمؤنث، قال كانت، كانت من الليل، كانت يعني عاد إلى المطر، إلى المضاف إليه، إلى المضاف، نعم، ليس على المضاف، وإنما على المضاف إليه، وهذا جائز على الصحيح، وإن كان أكثر النحاة على المنع، أكثر النحاة على المنع، بمعنى أن الضمير هل يجوز عوده على المضاف إليه دون المضاف، فيه قولان، الأكثر على المنع، والصواب على الجواز، قلة على أنه يجوز وهو الصواب، قد ورد كذلك فيه في القرآن. هنا كذلك من السنة، على إثر سماء كانت هي، أي السماء، حينئذ أعاد الضمير مؤنثا. وقوله من الليل من لابتداء الغاية، وتحتمل الظرفية، يعني كانت في الليل، يعني ظرفية، من تأتي للظرفية، وكان أصل فيها أنها لبيان الجنس، لكن قد تأتي بمعنى في التي للظرفية. قال فلما انصرف، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف، لما بمعنى حين، والفاء هنا لترتيب فحسب، فلما انصرف أي لما التفت إليه صلى الله عليه وسلم من صلاته بوجهه الشريف، ويحتمل أنه أراد أن الانصراف هنا السلام، إما أنه التفت إليهم، وإما أنه أراد ماذا؟ أراد السلام، والثاني أوجه، يعني انصرف من صلاته بالسلام، خرج منها لقوله أقبل إليهم. إذ لو كان الانصراف والمراد به الإقبال، ما المراد بأقبل إليهم أو أقبل إلى الناس؟ هذا يحتاج إلى أنه مكرر. فلما انصرف أي سلم من صلاته، وتم وجهان يذكرهما العلم في هذا الموضع، أي لما التفت إليه من صلاته بوجهه ويحتمل أنه أراد السلام للقيام من مكانه والتحرك بدليل قوله أقبل على الناس، أي التفت إلى المأمومين كما هو معلوم من حاله وحال أصحابه وإتيانهم بالذكر المندوب. قال في التيسير: ففيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل القبلة بل ينصرف إلى المأمومين كما صحت بذلك الآثار. لا ينبغي أن أراد به ما يقابل ما يعبر به عن الاستحباب لا إشكال فيه، أما من هذا النص لا يدل على أنه لا ينبغي يعني لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجرد فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ما لم يقترن به قرينة، ما لم يقترن به قرينة تدل على الوجوب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته فأقبل على الناس، حينئذ نقول هذا هو السنة. أما أنه لا ينبغي إذا كان ثم ما يدل على ذلك فهو حسن، وإلا النص وحده لا يدل. أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل لفظ استفهام، حرف استفهام، ومعناه التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال ربكم، إذن جاءهم من جهة الوحي، ومعلوم أن الصحابة لا يوحى إليهم، إذن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لا يعلمون، وإنما أراد ماذا؟ أراد تمهيدا، أن يمهد لهم بهذا السؤال من باب التنبيه وتشويق لما سيلقى عليهم، وهو أسلوب عربي فصيح. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل على الصحابة وإنما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ كذلك لا يسمعون، وإنما يسمعونه بواسطة، ولم يسمعوه ماذا؟ ولن يسمعوه مباشرة، ولم يسمعوه مباشرة قطعا في ذلك. وهذا من الحديث القدسية قال الله، لأن فيه إسناد الفعل أو القول إلى الباري جل وعلا. قال الحافظ: وهي تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة، أو محتمل لأنه وحي، وإذا كان وحيا فالوحي إما أن يكون بواسطة ملك يرسل إليه، وإما أن يسمعه مباشرة. وقول هل تدرون، تدرون هذا فعل مضارع ماضيه درى بمعنى علم. هل تدرون، هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ فالدراية هنا بمعنى العلم. هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ أضاف رب هنا إليه ربكم، وهذا فيه ماذا؟ فيه خصوصية، والخطاب هنا للصحابة، والمراد هنا الربوبية الخاصة، لأن المخاطب مؤمن، والربوبية ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان: عامة وخاصة، والمراد هنا الخاصة وهي لا تنافي العامة كما هو معلوم، لأن ربوبية الله تعالى للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة ليست عامة. فالعبودية نوعان والربوبية نوعان. العبودية نوعان: عبودية قهر، وهذه عامة تشمل المؤمن والكافر، وعبودية خاصة وهي الاستسلام لله عز وجل، وهذه خاصة بالمؤمنين. كذلك الربوبية عامة وربوبية خاصة، العامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر، والخاصة خاصة بالمؤمنين، والخاصة لا تنافي العامة، كل خاص لا ينافي العام. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، يعني تنبه إلى ما عندهم من علم. قوله قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قالوا أي قال بعضهم، وليس القول من الجميع، إنما هو قول صادر من البعض. الله ورسوله أعلم، الله مبتدأ ورسوله معطوف عليه، وأعلم هذا خبر مبتدأ، ومعلوم أن الخبر إذا كان خبرا عن اثنين فأكثر فلابد من الاتحاد، لابد من الاتحاد. الخبر مبتدأ لابد من التطابق، إفرادا وتذكيرا، إفرادا وتثنية وجمعا: زيد عالم، الزيدان عالمان، الزيدون عالمون، هذا المطرد. لكن هنا جاء أعلم، أعلم جاء مفردا مذكرا، لأن أعلم إذا أعلم اسم تفضيل، إذا نوي معنى من وكان مجردا من الإضافة وأل، حينئذ لزم الإفراد والتوحيد، لزم الإفراد والتذكير، لزم الإفراد يعني التوحيد بمعنى ولزم كذلك التذكير، فلا إشكال، فلا إشكال، ولا يقال أعلمان، ولا يقال ماذا، لا يقال أعلمان، نعم، وإنما يكون مطابقا للمفرد الأول، الله ورسوله أعلم يعني من كل عالم، حينئذ أريد به معنى التفضيل للقاعدة التي ذكرناها. هنا نقول الله ورسوله أعلم أي من كل عالم، إذن التفضيل مراد وليس المراد به مجرد الإخبار. وأفرد اسم التفضيل مع كونه خبرا عن اثنين، لأن القاعدة أن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من يعني التفضيل وكان مجردا من ال والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير، ولا بأس كذلك بقول الله ورسوله، وهنا للجمع الله ورسوله أعلم، فجمع بينهما لأن الكلام هنا والأمر شرعي، ولا شك أن الباري جل وعلا يعلم ما أمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أمر الله تعالى به، إذن لا إشكال في ذلك. وأما إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لقول القائل لما قال له ما شاء الله وشئته فقال أجعلت لله ندا، أنكر عليه ما شاء الله وشئته، جمع بينهما بالواو وهي لمطلق الجمع، حينئذ هنا ما شاء هذا يتعلق بماذا؟ بالأمور الكونية، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء في ذلك، حينئذ ما كان متعلقا بالأمر الشرعي فالجمع بالواو لا إشكال فيه بل هو الأصل، وما كان من الأمور الكونية هذا لا يجمع فيه بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله بالجمع هنا فيه أو العطف بالواو لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا محذور فيه البتة. ولا بأس بالجمع بالواو بين الله ورسوله في الأمور الشرعية. وأما قوله لما قال له الرجل ما شاء الله وشئته قال جعلتني لله ندا فأنكره عليه لأنه أمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية. وفي هذه الجملة تفويض العلم إلى الله ورسوله وأنهم لا يعلمون، هذا الأصل في المسلم أنه إذا سئل عما لا يعلم لا يتكلف ما لا يعلمه وما لا يعنيه، إنما يكل الأمر إلى الله عز وجل، وذلك شرف ليس نقصا فيه، إنما هو شرف له أنه إذا سئل عن شيء ما فلا يعلمه أن يقول الله ورسوله أعلم. لذلك قال الشارح وفيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك واجب ولا يتكلف ما لا يعنيه، لأنه إذا تكلف فقد وقع في كبيرة من الكبائر ألا وهي القول على الله بلا علم، فإما أن تقول على الله تعالى بلا علم وهذا رأيي وهذا الذي يظهر لي وإلى آخره، وإما أن تقول الله ورسوله الله أعلم، أن تقول الله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي، يعني قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من عبادي الإضافة هنا للعموم لأنه قسم مؤمن وكافر، ودل على أن اللفظ هنا أراد به العموم فدخل فيه الكافر، وإن لم يكن الكفر المراد به هنا كفر الأكبر إنما المراد به الكفر الأصغر، حينئذ تكون الإضافة فيها معنى العموم لأنه عباد جمع، والجمع المضاف من صيغ العموم كما أن المفرد المضاف من صيغ العموم، فكلاهما يدل على العموم. يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع وأضافه، حينئذ يعم بدليل ماذا؟ قال بدليل التقسيم في قوله مؤمن بي وكافر، في قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن، المراد به التقسيم هنا، إلا فمنكم مؤمن ما يقابل ماذا؟ كافر كفرا أكبر، كافر المراد به ماذا؟ الكفر الأكبر، يعني في الآية فمنكم مؤمن يعني مسلم، هذا الأصل فيه، ومنكم كافر يعني بعضكم مؤمنون وبعضكم كفار، فالتقسيم هنا ما يقابل الإسلام، وأما مؤمن بي وكافر هذا ليس المراد به ما يقابل الإسلام، لأن الصحيح أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر وهو كفر النعمة، وليس المراد به الكفر الأكبر، وإنما المراد به أن التقسيم هنا فيه تقابل بين النوعين، فمنكم كافر أي بعضكم، بعض الناس لم يقبل الشرع فكفر بالله عز وجل، وكفره هنا كفر أكبر، ومنكم مؤمن أي مسلم، حينئذ يقابل الكافر. قوله مؤمن بي وكافر أي عبد مؤمن بي وعبد كافر، صفة لموصوف محذوف هكذا قدره بعضهم، وإن كان هذا المطرد في لسان العرب ألا يذكر. مؤمن أي عبد مؤمن، عبد مؤمن، وكافر أي عبد كافر، هذا في نفس الأمر هو كذلك، لكن جرى القاعدة عند النحاة أن هذا الموصوف لا يذكر. لماذا؟ لأن مؤمن هذا اسم فاعل يدل على ماذا؟ يدل على ذات وصفة، حينئذ الذات هي عبد، هي معنى عبد، وكذلك كافر دل على عبد الذي هو الذات وصفة وهي الكفر، وإن كان التقدير من حيث المعنى صحيح إلا أنه لا يذكر البتة، فلا نقول مؤمن يعني صفة لموصوف محذوف وكذلك كافر صفة لموصوف محذوف، وإنما نقول مؤمن مثلا فاعل، ولذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمنون لا نقول قد أفلح الناس المؤمنون والفاعل الناس والمؤمنون هذا صفة له، وإنما نقول ماذا المؤمنون هذا فاعل بنفسه، لكن في المعنى المؤمنون المراد به الأشخاص أو العباد، لأن الوصف هنا لابد أن يكون له محل، كذلك الحدث لابد له من محل يقوم به، ولا أين يقوم؟ ليس عندنا قيام هكذا، لا في زيد ولا في عمر ولا في غيره، وإنما يكون محله في الذهن. إذن مراد بهذا أن بعضهم قدر قال مؤمن يعني صفة لموصوف محذوف، هذا من حيث المعنى صحيح ولا اعتراض عليه، لكن هل جرى عادة النحاة بذلك؟ الجواب لا، ولا يذكر، وإلا لاحتجنا أنه كلما جاء وصف في موضع فاعل أو في موضع مفعول تقول هذا صفة لموصوف محذوف، رأيت رجلا أي شخصا رجلا، حينئذ الرجل ليس مفعولا به، ضربت رجلا رجلا هذا صفة لموصوف محذوف، أي رأيت شخصا أو ضربت شخصا رجلا، حينئذ نقول هذا يلزم منه ماذا؟ أن كل فاعل وقع صفة، حينئذ نحتاج إلى والصفة نعني بها المشتق، حينئذ نحتاج إلى التقدير، بل مؤمن دل على عبد وكذلك كافر دل على عبد، هذا الإعراب فيه نظر على قواعد المضطردة عند النحاة. أما المعاني فهذه لا يلتفت إليها في مثل هذه المواضع، وإنما يعتني بها البيانيون. قال هنا مؤمن بي وكافر أصبح من عبادي، أصبح أي دخل في الصباح، هذا إذا فسرناه بأنه تام، أو أصبح إذا كانت ناقصة دلت على ماذا؟ لأن من أخوات كان، فتحتاج إلى اسم وخبر، إلى اسم وخبر. أصبح بمعنى أن الاسم اتصف بمضمون الخبر في وقت الصبح، كذلك أصبح زيد غنيا نام فقيرا، وما شاء الله أصبح وهو غني، بمعنى أنه اتصف بالغنى في وقت الصباح قبل وقت الصبح في السحر، لعله دعا الله في السحر قبل وقت الصبح فهو فقير، لكن لما أصبح دخل في وقت الصباح صار غنيا، إذن اتصف الاسم بمضمون الخبر. هنا كذلك أعربها بعضهم، هنا قال ماذا في النص؟ أصبح من عبادي مؤمن، لما رفع مؤمن وجعلنا أصبح أنها من أخوات كان، لزم أن نجعل ماذا؟ من عبادي خبرا مقدما، ومؤمن بي هذا اسم أصبح مؤخرا، اسم أصبح مؤخرا، وهو وجه خبرها من عبادي، حينئذ المعنى اتصف بعض العباد بصفة الإيمان، ويكون فيه شيء من الانعكاس، فيه شيء من الانعكاس، ويحتمل أن اسم أصبح ضمير الشأن، ضمير الشأن، أصبح شأن الناس من عبادي مؤمن، مؤمن هذا مبتدأ مؤخر، ومن عبادي هذا خبر مقدم، خبر مقدم، وهذا أوجه. لماذا؟ لأن المعنى على الإعراب السابق لا يتأتى فيما جعلت أصبح من أجله، لأنك إذا قلت أصبح من عبادي مؤمن، مؤمن هذا الاسم، من عبادي هذا خبر، فأخبرت عن المؤمن بكونه من عبادي، وهذا كما مر معنا في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا، من الناس من يقول آمنا، مشهور ماذا في الإعراب عند كثير؟ من الناس من يقول، من هذه المبتدأ، ومن الناس هذا خبر مقدم، الذين يقولون آمنا كائنون من الناس، اذا من البهائم الخبر ماذا فيه؟ هل فيه جديد؟ ليس فيه جديد. لكن ما رشحه الزمخشري في هذا المقام اجود، وهو ان من اذا كانت للتبعيض فهي مبتدا، فهي مبتدا، حينئذ تكون ماذا؟ من الناس، اي بعض الناس يقول آمنا بالله، وهذا اجود من العكس، لان المراد هنا الاخبار عن بعض الناس بكونهم قائلين بهذا القول. اما من يقول آمنا بالله من الناس، معلوم انه من الناس، ليس من البهائم وليس من الجمادات. ما الجديد؟ ما الجديد الذي استفدناه من الجمله الخبريه هنا؟ لان الاصل في الخبر ان يكون مجهولا، ولذلك يشترط في المبتدا ان يكون معلوما كذلك، والخبر الجزء المتم الفائده، يعني مع المبتدا. وهنا من يقول آمنا بالله كائنون من الناس، أين الفائدة؟ ليس عندنا فائدة. هنا كذلك أصبح مؤمن بي من عبادي، ليس عندنا فائدة، ليس عندنا كالآية السابقة على الإعراب المشهور، وإنما لو قيل بعض عبادي مؤمن بي صح المعنى. على كل التوجيه الثاني والإعراب أجود، أن تكون اسم أصبح ضمير الشأن، ومن عباده هذا خبر مقدم، ومؤمن به هذا مبتدا مؤخر. ولذلك نظر للمعاني في الإعراب هذا ينبغي العناية به. طالب العلم الشرعي لا يدرس النحو لذات النحو، ولذلك دائما لا ننصح القراءة في كتب الأعاريب هذه المجردة، هذه ما فيها فائدة، فائدة قليلة وما أكثر مجلداتها إلى آخره، لكن لا تقرأ فيها إلا ما تتدرب به، إما جزء عام مثلا، أو تقرأ من أول القرآن مثل نصف جزء أو جزء من أجل الممارسة فقط. وأما اكتساب المعاني فهذه تؤدي بك إلى الخلط في المعاني. لماذا؟ لأن كل لفظ هو جرد، قال تمييز حال حذف مضاف إلى آخره، طيب التمييز له معنى بالتركيب، والحال يقتضي معنى آخر، والحذف يقتضي معنى آخر، أين هذه المعاني؟ حينئذ الطالب يحشر في عقله فقط تمييز حاله حذف مضاف إلى آخره، وش الفائدة من هذا؟ أنت طالب علم شرعي، هذا ممكن المتخصص في النحو ما لنا وما له، يعني يقرأ ما شاء، لكن طالب علم شرعي لا، تأخذ هذه من مظانها، قد لا يستوعب بعض المفسرين لطول التفسير لو أرادوا أن يسيروا على ذلك، قد لا يستوعب أن يذكر كل إعراب بمعناه المقتضي المترتب على هذا الإعراب، لكن تجد هذا المعنى الذي ذكره لو تأملته قد ينص عليه وقد لا ينص، وإذا نص لا إشكال فيه، وإذا لم ينص حينئذ المعنى الذي اختاره لابد أن يكون مرشحا لمعنى من المعاني أو حكم من أحكام الأعاريب، إما أن يكون حالا أو تلا، لأن الحال يختلف والتمييز يختلف، الحال جاء وصف وهو وصف لشيء معلوم، وتمييز جاء لشيء مجهول، كيف تسوي بين الأمرين؟ فالنظر إنما يكون فيه في ذلك التفسير بعينه. ولذلك بعضهم يتعجب، يعني كيف ننكر هذا وهو حقيقة؟ ولذلك السابقون لم يعتنوا بالعاريم، معاني القرآن للفراء الأخير يذكرون المعاني وعاريم، أما المجرد هكذا إعراب لا وجود له، وإنما وجد إعراب مشكل القرآن العكبري، يعني المشكل الذي فيه نزاع، هذا لا إشكال فيه لا ننازع فيه، لكن طالب العلم لا يعتني بهذه. كذلك الصرف، وإن لم يوجد كتب للمتقدمين في التصريف القرآن، وكذلك ما يتعلق ببعض المجاز أو نحو مما يذكر في الجدول وغيره، هذه لا عديمة الفائدة، وأقول عديمة الفائدة وأدري ما أقول، بمعنى أن الطالب لا يستفيد منها مجردة، هذا الذي أعني، وإنما تفتح كتب التفاسير وتجده قد أعرب لك بعض الآيات واختار بعض المعاني، حينئذ كل إعراب له معنى. ولذلك أنت مارس، يعني انظر إذا قال حال أنت تعرف الحال وتعرف شروط الحال والمعنى الذي يقتضيه هذا الإعراب، فانظر في الآية، وإذا قال تمييز كذلك، إذا جعل تقديم الخبر وتأخيره لابد له من معاني القصر، كل ذلك إنما يكون مع المعاني، أما تجريدها فهذه لا فائدة فيها البتة. كما يسأل كثير من الطلاب في مسائل تتعلق بفقه اللغة، وهذا نقول طالب العلم إذا كان يحفظ القرآن والقرآن في قلبه وصدره لا يحتاج لا للقاموس ولا للسان ولا للمقامات ولا للمعلقات ولا غيرها، وإنما هذه يشتغل بها في الغالب والله أعلم العجم، الذين ليس لسانهم لسانا عربيا فيسرفون في ذلك، لكن طالب العلم الشرعي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما يقوم لسانه من جهة الكتاب والسنة. فأنت تحفظ الشذوذات وتقرأ اللسان، ما الفائدة منها؟ ولذلك ذكرت لكم قبل قليل أن المفردات للراغب، خرجنا على الدرس معذرة، أن الراغب في المفردات يعتني بما كثر استعماله في القرآن، وهذا أجود ما يعتني به طالب العلم. لو أردت كتابا في المفردات فقه اللغة تجرده دائما فعليك بالمفردات للراغب الأصفهاني، فلا يغني عنه لا قاموس ولا لسان ولا غيره، وإنما القاموس واللسان هذه تعتبر مراجع، يغضب من يغضب، لا تجرد لا تقرأ قراءة تامة، وإنما إذا احتجت إلى لفظ يتوقف عليه بناء حكم شرعي نعم أو لا، حينئذ تبحث في هذه الكتب، ثم كل معنى يذكر في القاموس فصاحبه ليس مما يحتج به لذاته، وإنما يكون ماذا؟ يكون ناقلا عن غيره، فالحجة الحجة، لزمه بماذا؟ بالحجة. وأما النظر هكذا فنقول هذا لا يستفيد منه طالب العلم، فلا يسرف فيه لأن الوقت محدود الآن. نحن الآن نعاني من ماذا؟ العلم كثير كثير كثير، نحن نطالب أن يكون طالب العلم قد جمع بين العلوم بأسرها، ولن يكون طالب العلم إلا كذلك أن يجمع بين العلوم. فإذا أراد أن يقرأ في القاموس واللسان ويحفظ المقامات الحريري وإلى آخره، متى يقرأ سائر الفنون؟ ما بقي الشيء. معلقات هذه تحتاج إلى سنة يحفظها، والمقامات تحتاج إلى مثلها، وإنما يأخذ قواعد اللغة العربية نحوا وصرفا وبيانا، ويأخذ في كل ذلك متوسطا وهو حفظ ألفية كما نقول، يحفظ ألفية في كل فن، ثم بعد ذلك ينظر فيه نظر بحث، يعني إذا احتاج نظر في بقية الشروحات. طالب العلم وقته محدود، طالب العلم شرعي، لذلك دائما هذه علوم الآلة أنت تنظر إليها من جهة أنها تخدمك في الشرع في فهم الكتاب والسنة. في بعض الشذوذات التي يذكرها النحاة أو بعض الشذوذات التي يذكرها أصحاب التصريف وغير ذلك أو القواميس، تعتني بها لماذا؟ تعتني بها لماذا؟ لا فائدة منها البتة. وإنما القرآن إذا كان بين جنبيك حينئذ نقول أنت إن صح التعبير ليس بين ليس لست تحفظ قاموسا لسان العرب أو القاموس لفيروز أبادي، بل ما هو أعظم. لماذا؟ لأن تلك لو حفظت اللسان لابن منظور ما أفادك مثل ما لو تحفظ نصف القرآن فضلا عن القرآن كله. لماذا؟ لأن تلك ألفاظ مجردة، يقول لك كذا وتأتي لمعنى كذا وكذا وكذا إلى آخره، لكن القرآن أنت تأخذ اللفظ في تركيبه بل في أعلى درجات الفصاحة، باعتبار ماذا؟ اللفظ قد خرج، لكن باعتبار ما قبله وما بعده لا يمكن أن يوازيه البتة لفظ من ألفاظ الشعراء السابقين أو ممن يحتج بلغتهم. وأنت تحفظ آية آيتين ثلاث، هذه الألفاظ التي يذكرها أصحاب المعاجم أنت تحفظها في تركيب، حينئذ تنظر فيها على حسب ما قبلها وما بعدها. إذن أصبح من عبادي مؤمن بي، أصبح شأن الناس مؤمن بي من عبادي، مؤمن بي، إذن صح التركيب هنا، وهذا أجود، والعلم عند الله. وكافر مؤمن بي وكافر، كافر المراد بالكفر هنا هو الأصغر، وليس المراد به الكفر الأكبر. وإذا لم يرد به الكفر الأكبر حينئذ لا يلزم منه ماذا؟ ألا يكون من استسقى بالأنواء ألا يكون كفرا أكبر. كذلك مر معنا في الترجمة استسقى بالأنواء أنه على صورتين، شرك أكبر وله صورتان، يدعو يا نوء كذا أغثني، هذا مشرك شركا أكبر في الألوهية لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. والصورة الثانية أن يعتقد أن المطر قد نزل بنوء كذا بأنه فاعل له، هو الفاعل والمطر منفعل، وهذا شرك أكبر كذلك في الربوبية. وشرك أصغر وهو إذا اعتقد أنه سبب وأن الفاعل هو الله عز وجل. إذن الاستسقاء بالأنواع على صورتين، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، لكن المراد في حديث زيد هنا ما هو؟ المراد الشرك الأصغر، المراد الشرك الأصغر والكفر الأصغر، وليس المراد به الشرك الأكبر. فإذا حملنا هذا النص على أن المراد به الكفر الأصغر لا يلزم منه ماذا؟ نفي الشرك الأكبر في هذا المقام. في هذا المقام. كما يغلط بعض الناس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقيدون هذه الآية بقول ابن عباس. طيب لو سلم في هذا الموضع أن الكفر في هذه الآية كفر أصغر، كفر دون كفر، لو سلمنا باب التنزل غيرها من الآيات، هل يلزم من ذلك أن نقيدها بهذا النص؟ الجواب لا، ويأتي فيه في موضع إن شاء الله تعالى، أردت التمثيل فحسب. إذن وكافر المراد به بالكفر هنا هو الأصغر، وذلك بنسبة المطر إلى غير الله تعالى، إلى نزول المطر إلى غير الله تعالى، وهو كفران النعمة، كفران النعمة. وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، إذن طائفتان، طائفة لما نزل المطر قالت مطرنا بفضل الله ورحمته فنسبوا النعمة إلى الله تعالى، وطائفة أخرى لم تنسب النعمة إلى الله تعالى فأطلق عليها أنها كافرة. إذن بالمقابل هنا، لأن التقسيم يدل على الاشتراك في أصل المعنى، إذا قلت الكلمة اسم وفعل، اسم وفعل لابد من قيد مشترك بين الاسم والفعل، أليس كذلك؟ فلما بين أن الإيمان هنا المراد به نوع خاص، ليس المراد به الإيمان العام اعتقاد بالقلب إلى آخره، وإنما المراد به إيمان خاص وهو نسبة النعمة إلى الباري جل وعلا، يقابل هذا الإيمان كفر خاص وهو ماذا؟ نسبة النعمة إلى غير الله تعالى. فلما جاء التقسيم دل على أن الكفر هنا كفر أصغر لا أكبر، لأن بعض أهل العلم حمل اللفظ هنا على الكفر الأكبر، فلا بد من بيان توجيه ذلك على ما ذكرناه. إذن المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته. وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له جل وعلا بدليل قوله في الحديث فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره، فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، يعني نسب الفعل إلى ماذا؟ إلى النوء بذاته، لكن قال مطرنا، والممطر هو الله عز وجل بنوء، قلنا الباء هذه سببية يعني بسبب النوء، إذن الكفر هنا يتعلق بالسببية، ولم يجعل الله عز وجل النوء ولا غيره سببا مما يتعلق به هذا المقام، سببا لنزول المطر البتة. مطرنا ما قال أمطرنا نوء كذا أو أنزل علينا المطر نوء كذا فنسبه مباشرة، وإنما لأنه لو كان كذلك لكان الكفر هنا أو النسبة إلى النجم نسبة إيجاد لا سببية، ومر معنى النسبة الإيجاد هذه شرك أكبر، لأن الإيجاد المراد به الخلق، فالنوء حينئذ هو خالق المطر وليس هذا المراد، ليس هذا المراد. فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا، فدل ذلك على أنه أراد إضافة ذلك إلى غير الله تعالى، وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله جل وعلا. قال ابن قتيبة كما نقل عنه الشارح كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء، إما بصنعه على زعمهم، بصنعه يعني بإيجاده، وقلنا أهل الجاهلية على فرقتين باعتبار نسبة المطر إلى النوء، طائفة قليلة تعتقد أن المطر هو أن النوء هو الذي أنزل، أن النوء هو الذي أنزل المطر يعني إيجاد، والأكثر يعتقدون ماذا؟ أنه سبب ولا يعتقدون أنه خالق للمطر. قال ابن قتيبة كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته يعني بكونه سببا لهم، هذا المراد به. فأبطل الشرع قولهم، أبطل الشرع قوله، لأنه كما مر معنا أنه إذا أبطل السببية فمن باب أولى وأحرى أن يبطل الإيجاد، أن يبطل الإيجاد. فقد يقول قائل إذا أبطل السببية لا يلزم منه ذلك، قل لا، المراد به أنه بدلالة الأدنى على الأعلى، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك، كفر شرك يعني أكبر. وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة يعني الربط السببي بينهما قال فليس بشرك، يعني ليس بشرك أكبر، لابد من تأويل كلامه. لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، بمعنى أنه ليس بشرك أكبر ننفي عنه، ولكن لماذا؟ لأنه لم ينسب إيجاد المطر إلى النوء، حينئذ فهو باق على إسلامه، باق على إسلامه. لكن جاء الشرع بإطلاق الكفر عليه فلابد أن نقول كافر، كما جاء الشرع بإطلاق الكفر على تارك الصلاة لابد أن نقول كافر. ثم بعد ذلك ننظر في المعاني التي يمكن حمل الكفر عليها، وهنا لم يوجد فيه حقيقة الكفر الأكبر، وإنما وجد فيه حقيقة كفر النعمة. ومعلوم أن كفر النعمة كفر دون كفر أو كفر أصغر، حينئذ نطلق عليه أنه كفر لكنه لا يساوي ذلك الكفر. ولذلك قال ولكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، بل ليس المراد يجوز أنه يحتمل، لا يتعين ذلك، لأنه سماه قال كافر بي وأجب أن نقول كافر. يجب أن نطلق الأوصاف كما أطلق الشارع، وقلنا مرارا في ذلك أن من أطلق الشارع عليه الإسلام ووجدت فيه حقيقة الإسلام وجب أن يسمى مسلما، ومن وجدت فيه حقيقة الشرك الأكبر سواء كان أصليا أو فرعيا بمعنى أنه مسلم ثم ارتد بعد ذلك وجب أن نقول بأنه مشرك إذا وجدت فيه الحقيقة، إذ يستحيل عقلا ولغة وشرعا أن يقوم الوصف بالذات ولا تسمى. مر معنى أو لا؟ بمعنى أن الذات إذا اتصفت بصفة الشرك وجب أن نقول مشرك لغة هكذا. ومن هنا رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة لما قالوا عليم بلا علم، قالوا أنتم جئتم بما لا تدركه العقول أصلا فضلا عن اللغة، كيف يكون عليم بلا علم؟ هذا كما نقول زيد جالس بلا جلوس، هذا لا يتصور عقلا ولا تعرفه اللغة. حينئذ إذا وجد الشرك وجب أن نشتق له وصفا من ذلك الحدث، فنقول زيد مشرك وزيد كافر وزيد ناي وزيد مصلي وزيد قائل آخره، يجب ذلك. ثم مسائل الأحكام هذه مسألة أخرى، ففرق بين مسائل الأسماء الشرعية التي جاء الشرع ببيانها وبين الأحكام المترتبة على هذه الأسماء، فهما مبحثان، فلا يخلط طالب العلم بين الأمرين، فنقول للشخص نفسه أنت مشرك شرك أكبر، وأما في الآخرة هذا حكم حينئذ ننظر فيه بنظر آخر، ولا يلزم أن نحكم عليه بأنه من أهل النار خالدين مخلدين فيها. قال هنا لكن يجوز إطلاق الكفر عليه، بل يجب أن نطلق عليه هذا الوصف لدلالة الشرع عليه، وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين، يعني قد يكون كفرا أكبر إذا اعتقد نسبة الإيجاد، وقد يحمل على الكفر الأصغر إذا اعتقد ماذا؟ نسبة النعمة إلى غير الباري جل وعلا. لكن المراد في الحديث هنا الكفر الأصغر، وسيأتي مزيد بيان. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع في المسائل سيأتي ذكرها، يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله تعالى وحمده عليها، يعني الإيمان هنا لا يفسر بالإيمان العام، لا يقال بأن مؤمن هنا مشتق من الإيمان، والإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لا نفسر بهذا المعنى، وإنما نقول هو إيمان والمراد به بعضه، وهو نسبة النعمة إلى الله عز وجل وحمده عليها، كما في قوله تعالى في الحديث فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، يعني في هذه القضية وفي هذه الجزئية. وفيه أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذا محل وفاق عند أهل السنة والجماعة، أن الكفر نوعان، كما أن الشرك إذا قلنا بأنهما ليسا مترادفين كما أن الكفر كذلك نوعان، فشرك أكبر وشرك أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، وهو الذي علاه ابن عباس بقوله كفر دون كفر، صحت هذه الرواية. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فأما فهذه للتفصيل، وأما كذلك أراد بها التفصيل وهي متضمنة لمعنى الشرط، ولذلك قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك، الفاء واقعة في جواب الشرط، لأن أما هذه تضمن معنى الشرط. فأما من قال، قال يعني قال بلسانه وقلبه، هذا الأصل أن يكون بينهما تطابق. مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا هذا مغير الصيغة، ولا نقول مبني للمجهول، لأن الذي أمطر من الله عز وجل، وإذا كان كذلك حينئذ حذف الفاعل للعلم به لا للجهل به. قد يحذف الفاعل للجهل به على خلاف هل هو علة أم لا، سأل سائل كما مر معنا أنه لا يشترط ألا يشتق من مصدر الفعل اسم فاعل يكون فاعلا، سأل سائل سرق سارق، ما تعرف الذي سرق، يصح لك أن تسند الفعل إلى فاعل، من أين هو؟ تأتي بمادة تصاغ على صيغة اسم الفاعل من المادة نفسها، تقول سرق سرق المتاع وأنت لا تعرف السارق، ويجوز أن تقول سرق سارق المتاع ولا تعرف السارق، يصح أو لا؟ ومنه قوله تعالى سأل سائل، سأل سائل مجهول أم المعلوم، هذا مجهول، كذلك سرق سارق المتاع. حينئذ قوله مطرنا المراد به هنا الشاهد، لا نقول في الإعراب كما اشتهر أنه مبني للمجهول، لأنه غلط في هذا الموضع، أنه فيه سوء أدب مع الباري جل وعلا، خلق الإنسان ضعيفا، أعرف خلق فعل ماضي مبني للمجهول، لا يصح هذا، كيف يقول مبني للمجهول، إنما تقول مغير الصيغة، قل ما شئت، المهم أن يجتنب هذا اللفظ، مع أن اللفظ غلط في التسمية، لكنه شاع، وإذا شاع حينئذ خطأ مشهور يقول أولى من صواب مهجون، لكن لا، هنا نصحح، نقول لا، هذا القاعدة استثنى من هذا، هذا المطرن بفضل الله ورحمة الباء هنا سببي، يعني بسبب فضل الله ورحمته، والفضل العطاء والزيادة. قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب، فآمن بالله وكفر بي بالكوكب، ولم يعتقد له تأثيرا في نزوله، بل نزل بفضل الله ورحمته. والمعنى من نسب المطر إلى الله تعالى واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي رواية كما مر معنا فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك مؤمن، فذاك من آمن بي، فذاك بذلك الوصف من آمن بي. والفضل والرحمة صفتان لله تعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف المجمع عليه ولا خلاف بينهم في ذلك، أن ما وصف الله تعالى به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم يجب الإيمان بها والتسليم بها، كذلك صفات الأفعال كالرحمة التي يرحم الله بها عباده، كلها صفات لله تعالى قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. فيه أنه يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل النعم كلها لله عز وجل وحده، فيضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن إليك، كل نعمة من الله تعالى، إذا من درسك تسبه تقول هذا ما جاءنا بشيء، لا، المراد أن تعتقد بقلبك أن هذا تسخير من الله عز وجل بأن يسر لك هذا السبب، فالمنعم الحقيقي هو الله عز وجل، وهو الذي أجرى هذه النعمة على يد زيد، على يد زيد من الناس، فتدعو لمن أحسن إليك وتحسن إليه ولو لم يكن له شيء في النعمة. قال ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن إليك وذكر ما أولاك من المعروف إذا سلم لك دينك. قالوا والسر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. قوله أما من قال مطرنا بنوع كذا، الباء كذلك للسببية، فذلك مؤمن بي فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني نسبة المطر إليه كما بينا فيما سبق. قال الشافعي وغيره رحمه الله تعالى على ما كان أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى النوء بمعنى أنه سبب، فذلك كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كافرا بالله تعالى لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا. وهذا واضح من الشافعي رحمه الله تعالى أن الكفر هنا كفر النعمة وهو كفر أصغر، فتعلق قلبه بهذا السبب ونسي نعمة الله وهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، إذ فيه نسبة ذلك إلى غير الله تعالى، وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله جل وعلا، ولهذا لم يقل فأما من قال أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا، لو قال كذلك لكان كفرا أكبر وشركا أكبر، لأن النسبة هنا نسبة إيجاد بمعنى الخلق، فنسبة المطر إلى النوء على أنه سبب لا على أنه الفاعل، إذ لو كان هذا المراد لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد وليس المراد بالحديث والله أعلم. ونسبة المطر إلى النوء ثلاثة أقسام، الأول نسبة إيجاد وهذه شرك أكبر، والثاني نسبة سبب وهذه شرك أصغر ولا إشكال في هذا، الثالث وقع فيه نزاع وهو نسبة وقت، نسبة وقت، لو قال مطرنا في نوء كذا أو مطرنا بنوء كذا وقصد بالباء هنا الظرفية للسببية، هذا فيه قولان، فيه قولان يجوز أو لا يجوز. قال الشافعي رحمه الله تعالى كما نسبه إليه الشارح من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه، يعني لا يصدق عليه أنه كفر لكن لو ترك هذه الجملة لكان أحب إليه رحمه الله تعالى، لكن هذا التوجيه في ظاهره لم يرتضيه الشارح صاحب التيسير وكلامه جيد. قال رحمه الله تعالى قد يقال إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، لا يكون كفرا وغيره أحب إليه، هذا ظاهر أنه يدل على الجواز، لكن الشافعي رحمه الله تعالى كما هو عادة السلف أنهم وقافون مع النصوص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم وقبح قول مطرنا بنوء كذا حينئذ تجب مجانبة اللفظ ولا نبحث عن معنى صحيح ونجوز إطلاق اللفظ، لأن هذا التركيب مطرنا بنوء كذا على هذا المعنى نرجع إلى القاعدة السابقة التي قلناها مرارا، وهي أن اللفظ إذا كان له معنيان، معنى صحيح ومعنى فاسد، حينئذ نقول الأصل المنع ولو كان على المعنى الصحيح كما مر معنا وسيمر إن شاء الله تعالى، لو قال توكلت على الله وعليك أو توكلت على زيد ولم يقصد به التوكل الشرعي، حينئذ نقول هنا يجوز ولا يجوز، فيه قولان لهذا المعنى الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، والأصح المنع درءا للمفاسد. ثم هذا التركيب خاصة في مثل هذا النص الذي معنا الشارع قبحه، حينئذ لا نوجهه على معنى صحيح فنجوز إطلاقه، لأنه قد يقال لسان العرب بين الناس فسد منذ القدم، حينئذ الناس إذا والعام إذا سمع مطن بنوع كذا لا يعرف أن الباء تأتي بمعنى الظرفية، هذا يفوت بعض طلاب العلم بل بعض أدعياء العلم الكبار أن الباء تأتي معنى الظرفية، بل لا يحسن أن معنى الباء سببية فضلا عن معنى الظرفية لأنهم لا يعتنون باللغة بلسان العرب، فإذا كان هذا يخفى على بعض من ينتسب إلى العلم فكيف بالعامة، كيف به بالعامة، حينئذ نقول هذا فيه محذور شرعي، فالأصل المنع منه، أصل المنع منه، وإذا كان كذلك فعينئذ نقول هذا الذي هو يجري على اللسان وقد يكون له معنى فاسد لم يقصده، هذا يعبر عنه بعض أئمة الدعوة بأنه نوع من الشرك، نوع من الشرك، لأنه يتعلق بالألفاظ، تعلق به بالألفاظ، فما حكم الشارع على بطلانه من جهة اللفظ فالأصل المنع. ولذلك لم يرتضي الشارع كلام الشافعي على ظاهره بأنه يجوز إطلاق ذلك، وإن كان ظاهر اللفظ أنه يجوز ذلك، ولذلك قال لم يكن كفرا ها وغيره من الكلام أحب إلي. لكن نقول هذه وجهة من الشافعي رحمه الله تعالى، كون أحب إليه أو لا، نحن لسنا متبعين للشافعي إنما متبعين للدليل، هذا الأصل فيه. فإذا كان كذلك فنرجع إلى القواعد العامة والأصول العامة. قال في التيسير: قد يقال إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك وغيره من الكلام أحسن منه، اعتذار يعني فيه شيء من التكلف، لكن نقول الأصل هو اتباع الدليل واتباع القواعد العامة، ولسنا مكلفين بالشافعي ولا غيره. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز، هذا قول الشارح، فالصحيح أنه لا يجوز، ولو كان المراد به نسبة وقت، يعني أراد الباء بمعنى في الظرفية، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظا، يعني الذي ذم هنا اللفظ، حينئذ نقول هذا ممنوع، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطر فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ، في الألفاظ، كقولهم لولا فلان لم يكن كذا، وقد يعتقد ماذا؟ يعتقد السببية، حينئذ يكون أسنده إليه على الأصل، نقول يمنع من هذا اللفظ، لأن اللفظ هذا صار علامة على وجود الشرك، فإذا كان كذلك فالأصل فيه المنع. وفيه معنى قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فإن كثيرا من النعم قد تجر الإنسان إلى شر، كالذين قالوا مطرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة، نزل المطر والأصل أنه نعمة، ماذا ترتب عليه؟ أحب المطر ونزول المطر، حينئذ وقعوا في الشرك الأصغر والكفر الأصغر بسبب النعمة. إذن قد يكون الشيء محبوبا لكنه يجرك إلى باطل. قال بعضهم: لا يجوز قول مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا، في نوء كذا، يعني التصريح بفي التي للظرفية، والفرق بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. وأما إذا قال مطرنا بنوء كذا وقصد الباء للظرفية فقولان، والصحيح المنع كما سبق، لأن لفظ الحديث مطرنا بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، هذا عند من يفهم، وأما عند من لا يفهم هذا لا ينبغي التعليل مثل هذه التعليلات، لأنه لا يدري السببية من الظرفية. والعكس بالعكس، ففي للظرفية أظهر منها للسببية، فالأصح في ذلك المنع ولو قصد الظرفية، والعلم عند الله. قال المصنف: وفيه تفطن للكفر في هذا الموضع، يعني يشير إلى ماذا؟ إلى أن الكفر ليس المراد به الكفر الأكبر، وليس مطلق الكفر الأصغر، إنما المراد به نسبة النعمة إلى غير الله تعالى، فهو مقابل لقوله مؤمن بي، فالمراد به إيمان خاص، والكافر بي المراد به كفر خاص، حينئذ قابل الخاص بالخاص، يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله تعالى كالنوء ونحوه على ما تقدم. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه لعباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا، كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم، بر الرحيم المنعم، ويشكروه على ذلك، فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها، والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق، المحسن اسمه من أسماء الباري جل وعلا، والمنعم من باب الإخبار وليس اسما لله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فما بالعباد من نعمة إلا وهي منه وحده جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وفيه يعني بمعنى السابق، ولذلك لو جعلته حديثين على الأصل لا إشكال فيه، ولو جعلته حديثا واحدا لا إشكال فيه. قال بعضهم يعني فيه زيادة: لقد صدق نوء كذا وكذا، صدق نوء كذا وكذا، إذن هذا تعبير آخر، مطرنا بنوء كذا صدق نوع كذا وكذا، إذن المؤدى واحد. فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، يعني الآية التي استدل بها المصنف السامع وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله ولهما، لهما يعني للبخاري ومسلم هذا العصر. قال في التيسير الحديث لمسلم فقط، يعني لم يروه البخاري رحمه الله تعالى، ولكن البخاري رواه معلقا عن ابن عباس موقوفا عليه، وعلقه البخاري في صحيحه عن ابن عباس موقوفا عليه، حيث قال قال ابن عباس شكركم، وقرأ كذلك كما مر معنا بالأمس تجعلون شكركم. ولفظه عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم من الله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه كما هو معلوم، وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه، وهذا كذلك معلوم، وتقديره أقسم بمواقع النجوم لا أقسم بمواقع النجوم، هل الجملة منفية أو مثبتة؟ قولا، والصحيح أنها مثبتة، أنها مثبتة وليست منفية، تقديره أقسم بمواقع النجوم يكون جوابه إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم. فعلى هذا تكون لا صلة، يعني زائدة للتوكيد، إذا قيل لا أقسم أقسم يعني إنه لقرآن، هذا جواب القسم، حينئذ نقول هذه لا صلة، يعني زائدة لتأكيد تأكيد النفي. فتقدير الكلام فعلى هذا تكون لا صلة لتأكيد النفي. قال الشارح تيسير اختلط عليه الأمر باب التنبيه، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير هذا اختلط على الشارح هنا، أدخل قولا في قول، وإنما هذا القول على أنها للنفي، يعني لا كما تزعمون، نفى شيئا محذوفا ثم قال أقسم، فرق بين القولين. قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قولي فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، فليس إذن النفي على بابه، النفي على بابه، أين المحذوف أين المنفي؟ هذا محذوف دل عليه السياق والتركيب، فليس الأمر كما تقولون. ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم، والذي ذهب إليه جمهور المفسرين هو الأول أن لا مزيدة للتوكيد كما نص على ذلك الشوكاني وغيره، والمعنى فأقسم. ويؤيد هذا قوله بعد وإنه لقسم، إذن عندنا قسم كيف لا أقسم لا أقسم، هل نفى أنه يقسم؟ نقول لو قيل ظاهر النص يحتمل، لكن قوله إنه لقسم إنه لقرآن هذا يدل على أن القسم ثابت، إذن لا أقسم لابد من توجيهه، لابد من توجيهه. والذي عليه جمهور المفسرين هو الأول أن لا مزيدة للتوكيد، والمعنى فأقسم، ويؤيد هذا قوله بعد وإنه لقسم. وقال جماعة من المفسرين، وهذا الذي اختلط على الشارح، إنها للنفي، وإن المنفي بها محذوف، وهو كلام الكفار الجاحدين. قال الفراء هي نفي، وهو الذي عناه ابن جرير بعض العربية. والمعنى ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف فقال أقسم. وضعف هذا القول، هذا ضعيف، لماذا؟ لأن اسم لا وخبر لا يحذفان معا، لا يحذفان، وإذا كان كذلك هذا المطرد. والمقرر كما مر معنا مرارا أن القرآن لا يحمل إلا على القواعد المطردة من لسان العرب، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، فما كان مبينا في لسان العرب مشتهر إلى آخره حينئذ يحمل عليه القرآن، وأما ما كان ضعيفا أو شاذا أو لا يعول عليه أو كان مهجور الأصل حينئذ لا يأتي بالقرآن البتة، وله أمثلة كثيرة. فحينئذ كل ما اشتهر فالأصل أنه إذا وجد في القرآن ما يمكن حمله عليه فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وقوله الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أنه هذا ليس بلازم، ليس بلازم، قوله ليس بلازم، ولأنه قال ماذا في مسألة المجاز؟ لو شاع في لسان العرب المجاز نقول بمنعه في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن لا يلزم أن يكون على المطرد من لسان العرب، نقول لا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الباري جل وعلا بين في غير موضع بأن القرآن عربي وأطلقه، وبأنه بلسان عربي وأطلقه، بل خاصة قال بلسان عربي مبين، فدل على أنه في أتم البيان. حينئذ الأصل المضطرد الذي دلت عليه هذه الآيات أن ما شاع في لسان العرب وكان مستحسنا عندهم كالمجاز فالأصل أنه موجود في القرآن. أما ما قرر رحمه الله تعالى هذا تخصيص لهذه الآيات بغير مخصص، بغير مخصص، وهذا فيه في نظر كما ذكرنا. الشيخ الأمير رحمه الله تعالى له رسالة في نفي المجاز، وهذه يحتج بها كثير من المعاصرين الآن وتقرأ إلى آخر، لكنها بناها على أصل ضعيف جدا، على أصل ضعيف جدا. حتى من ينكر المجاز في بعض المجالس الخاصة يقول هذه رسالة لا ينبغي الاعتماد عليها وإن كانت تقرأ كثيرا. لماذا؟ لأنه بناه على أن المجاز ليس في القرآن، وقد يقال بأنه في اللغة، وذكر هذا الدليل الذي ذكرناه سابقا. ثم ذكر أن مما يدل على بطلان المجاز جواز نفيه، جواز نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، فالمجاز باطل. ونقول هذا الدليل باطل بل من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنك تقرر أن في القرآن أخبارا، وهذا محل وفاق، ومحل وفاق بين أهل التفسير والبيان واللغة ومنهم الشيخ الأمين وغيره أن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذبة، وهو موجود في القرآن وعليه في القرآن ما يجوز تكذيبه. إذن القول بأن القرآن مشتمل على أخبار باطل، لأنه يدل على أنه يجوز تكذيبه، وهذا محاله. لو جئنا على هذا لقلنا القرآن ليس فيه أخبار، لكن نقول ما احتمل الصدق والكذبة لذاته بقطع النظر عن ماذا؟ عن قائله، فاستقام لنا الأمر. القائلون بالمجاز قالوا يجوز نفيه، أطلقوا القول هكذا نتقول عليهم، لا، ما أرادوا أنه يجوز نفيه مطلقا، وإنما أرادوا ماذا؟ يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. إذا قيل جاء حمار، ما المراد بالحمار؟ أراد به زيد، أو رأيت حمارا يكتب، قالوا هذا حمار منه ما ينفى ومنه ما يثبت. حينئذ رأيت حمارا يكتب، ما المراد بالحمار هنا؟ البليد، يعني إنسان بليد، هذا نثبته، وهو إذا جاء في القرآن كذلك أثبتنا المجاز وهو ظاهر القرآن. حينئذ إذا قيل رأيت حمارا يكتب، ليس المراد بالحمار هنا الحمار أبو أربع كذلك، حينئذ نفينا الحيوان. نفينا هل هو تكذيب لظاهر اللفظ؟ ما أراده الحمار. حينئذ إذا قال جدارا يريد أن ينقض على التسليم التنزل بأنه أراد المجاز، حينئذ إذا نفيت الإرادة ما أراده، حينئذ نقول هنا حصلت استعارة إلى آخره فيما فصل في موضعه. فالذي ينفى هو الحقيقة وظاهر اللفظ هو المجاز، حينئذ أنا أثبتت الظاهر فقلت بالقرآن، والذي نفيته ما أراده القرآن، فليس من قول الله عز وجل، فأين النفي؟ حينئذ الجهة منفكة، إلى آخر ما يذكر في ذلك الموضع. إذن قال هنا ضعف هذا القول بأن لا هنا للنفي بأن حذف اسم لا وخبرها غير جائز كما قال أبو حيان وغيره. وقيل إن لا هنا بمعنى ألا التي للتنبيه، قال الشوكاني وهو بعيد، اختاره ابن عثيمين لكنه فيه ضعف. وقيل لا هنا على ظاهرها وإنها لنفي القسم، أي فلا أقسم على هذا الأمر لأن الأمر أوضح من ذلك، وهذا كذلك مدفوع بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مع تعيين المقسم به والمقسم عليه. فائدة القسم هنا إذا قيل بأن الله عز وجل قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، حينئذ ما فائدة القسم؟ ما الفائدة؟ الجواب نقول أن هذا أسلوب عربي، يعني لا يلزم أن من أقسم أن يكون كذابا، بل قد يكون صادقا ومن أصدق الصادقين ويقسم ك فما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، بل أقسم الله عز وجل قبل ذلك في مواضع. حينئذ لا يستلزم أن يكون القائل ماذا الأصل في أنه متهم بالكذب نحوه، وإنما نقول هذا أسلوب عربي يراد به تأكيد الأمور وتعظيمها وتشريفها، فجاء القرآن بلسان عربي مبين فأقسم الله تعالى لذلك، فأن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأمور بالقسم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين على تفصيل في ذلك في حال المخاطب كما معلوم يعني المنكر إلى آخره. ثاني، فيه زيادة يقين المؤمن كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ففيه زيادة اليقين وهذا لا إشكال فيه، لا بأس بزيادة المؤكدات التي تزيد في يقين المؤمن. ثالثا، إن الله تعالى يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه، ففيه إقامة البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به. رابعا، فيه الإشارة إلى عظم الشيء المقسم به كما مر. قوله بمواقع النجوم، الباء هنا للقسم، ومواقع جمع موقع، ومعنى قوله بمواقع النجوم مساقطها وهي مغاربها، كذا قال قتادة وغيره، وقال عطاء منازلها، وقال الحسن انكدارها وانتثارها يوم القيامة، وقال الضحاك هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا. فالمراد بالنجوم المعروفة هنا هو كذلك وهو الظاهر، ومواقعها مطالعها ومغاربها، هذا الذي يراد به. وروي عن ابن عباس قول آخر هنا في هذا الموضع، روي عن ابن عباس وبه قال السدي وغيره، يعني نجوم القرآن، نزل القرآن منجما منجما، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده، رواه ابن جرير في تفسيره، وفي سنده حكيم بن جبير وهو ضعيف رمي به بالتشيع، هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فلا حجة للأشاعرة في إنكار كون الكلام صفة للباري جل وعلا بأن جبريل ما سمعه من الله، وإنما أخذه مباشرة من اللوح المحفوظ، وهذا ليس بالصحيح، بل الصواب أن السند متصل، سمعه جبرائيل من الله عز وجل مباشرة بحرف وصوت، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه من جبريل مباشرة، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهذا هو الحق المعول عليه. وأما هذا القول قول ابن عباس إن صح فيجب تأويله على مخرج يوافق معتقد أهل السنة والجماعة بأن جبريل أخذه من الله عز وجل مباشرة. وعلى قول ابن عباس مواقعها نزولها شيئا بعد شيء، والأصح الأول أن النجوم هي الكواكب، ومواقعها مساقطها عند غروبها، قال مجاهد قالوا مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير، قلنا هذا هو الأصح. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه، لابد من المناسبة، فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، ما المناسبة بين النجوم والقرآن؟ مقيم له توجيه ما أجمله من توجيه. يقول رحمه الله تعالى ثم مناسبة، أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، الله أكبر، هذا تنظير ما أجمله من تنظير، فتلك هداية في الظلمات الحسية، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين، جمع بين الهدايتين. ثانيا، مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة كذلك. ثالثا، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن كذلك كسابقه. والنجوم آياته المشهودة العيانية، تشاهد آيات علامات على وجود الباري جل وعلا، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، قاله عنه الشارح في تيسير. قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه الجملة معترضة بين المقسم به والمقسم عليه، وقوله لو تعلمون جملة معترضة بين جزئي الجملة، وإنه لقسم عظيم. أين اسم إن؟ قسم، اسم إن مرفوع. ها أين اسم إن؟ الهاء ضمير. إنه، إنه لقسم شرابه خبر، نعم خبر إن، خبر إن عظيم صفة. لو تعلمون جملة معترضة، قلنا معترض، اعتراض بين اعتراض، اعتراض في اعتراض كما قال شوكاني. إذن هذه الجملة معترضة بين المقسم به والمقسم عليه، وقول لو تعلمون جملة معترضة بين جزئي الجملة المعترضة، فهو اعتراض في اعتراض، وبينا ذلك في شرح قواعد قواعد العراق. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون، تعلمون ماذا؟ لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وأكد الخبر هنا بإن واللا وبجملة لو تعلمون. قوله إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه، وهو القرآن أي أنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله، فكرمه الله وأعزه ورفع قدره على جميع الكتب، فوصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي للحق في الدين. قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد، اسم جامع لما يحمد، والقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فوصفه، يعني وصف القرآن بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم من اسم من أسمائه الكريم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن، ثم أورد قول الأزهر السابق الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قوله في كتاب مكنون أي مستور مصون، وقيل محفوظ عن الباطل. قال ابن كثير أي معظم في كتاب، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا ما المراد بالكتاب، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه بضم السين، وهو بمعنى قوله بأيدي السفرة، وعليه في الكتاب المراد به الجنس لا الواحد. قوله لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه، لا يمسه، ها لقل لا يمسه، وهو متفق على قراءة كذلك، حينئذ لا هنا نافية، لا يمسه تكون ناهية، تكون ناهية، لا يمسه إلا المطهرون. قال الواحدي أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون، يمسه يعني الكتاب المكنون، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة على الصحيح. قال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس الرجس. قال وهو أو وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون، واختار هذا القول كثير منهم، كثير من المفسرين ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه. وقال البخاري في الصحيح في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به، لا يجد طعمه إلا من آمن به، يعني بدلالة الإشارة، بدلالة الإشارة بمعنى أن المطهر هو الذي يمس القرآن، فهذه الصحف لا يمسها إلا مطهر. إذا معاني القرآن لا يفهمها إلا صاحب القلب الطاهر، ولذلك قال لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم وهذا من إشارة الآية، يعني من دلالة الإشارة وتنبيهها، دلالة التنبيه، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. يعني الذي لم يسلم بأنه كلام الله كيف يتلذذ به، كيف يجد طعمه؟ هذا مخلوق كغير من المخلوقات، بل لا يعظمه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، هذا اشتهر عند كثير من المتأخرين، لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه طلب، خبر لأنه قال يمسه بالضم، ومعناه طلب يعني نهى عن مس القرآن إلا لمتطهر من الحدثين، وهذا ظاهر اللفظ لا يدل عليه، قد يدل عليه بدلالة الالتزام كما مر معنا في الزاد هناك، بمعنى أنه إذا حمل اللفظ الضمير على القرآن فكما أنه لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهر، فكذلك في الأرض لا يمسه إلا المتطهر، قد يقال بذلك والكلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في ذلك. وأما ظاهر اللفظ والتركيب حينئذ نقول لا يدل على هذا المعنى البتة. قال ولفظ الآية خبر معناه الطلب. وقال والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا نهى أو نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، والحديث متفق عليه. كذلك بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، يعني هذا الآية شيء والحديث شيء آخر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال بعضهم مؤمن وهذا فاسد. لماذا؟ لأن المتصف بحقيقة الإيمان في الشرع له ألفاظ خاصة به، فلم يرد في القرآن ولا في السنة إطلاق لفظ الطاهر على المؤمن، وإنما يسمى المؤمن والمحسن والمتقي إلى آخره. وأما الطاهر فالمراد به الطهارة من الحدثين، وهذا مذهب الجمهور. والصحيح في الآية أنها لا تدل على ذلك، بل ظاهرها أن المراد به ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أو اللوح المحفوظ على الخلاف، وبعضهم جعلوا اللوح المحفوظ لأنه أقرب مذكور. والأصل في الخبر حينئذ، فالأصل في الخبر أن يحمل على الخبر ولا يحمل على الطلب إلا لقرينة ودليل، ولا دليل هنا البتة. قول تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به، لأنه قال تنزيل، وفيه كذلك إثبات علو الله سبحانه على خلقه، يعني علو الذات، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. قول تنزيل هذا مصدر بمعنى اسم المفعول أي منزل، قرأ الجمهور بالرفع تنزيل على أنه صفة أخرى لقرآن أو خبر مبتدأ محذوف، وقرئ بالنصب على الحال تنزيلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين، تنزيل من رب العالمين، لماذا؟ لابد من فائدة. قال ذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، لأن رب العالمين لابد أن ينزل عليهم ما يكون حكما وحاكما عليهم، وإلا لو تركهم كذلك حينئذ كيف يخلق الخلق بلا حكمة؟ وقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقر بأن القرآن تنزيل على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فدل ذلك على أن القرآن نازل لجميع الخلق، وهو كذلك، ففيه عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن نزل من ربهم، فإذا قر بذلك فهو الحكم بينهم، الحاكم عليهم، وأن نزول القرآن من كمال ربوبية الله تعالى. وقول تنزيل من الرحمن الرحيم في آية أخرى يدل على أن القرآن رحمة للعباد أيضا، فربوبية الله تعالى مبنية على الرحمة، كما تقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فكل أمر من الله عز وجل لعباده أو نهي لهم فهو رحمة بهم، وهذه كما دل عليه النصان. قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقة، والمدهن والمداهن هو المنافق، كذا قال الزجاج وغيره، وقال عطاء هو الكذاب، وقال مجاهد ممالئون للكفار على الكفر، والمعنى تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليه، والاستفهام للإنكار والتوبيخ، والحديث المراد به القرآن. رجح الشوكاني الأول بأن المدهن والمداهن المنافق، لأن أصل المدهن الذي ظاهره خلاف باطنه، هذا شأن الكافر، هذا شأن المنافق، هذا شأن المنافق، كأنه يشبه الدهن في سهولته. قال الراغب الأصفهاني: والادهان في الأصل مثل التدهين، لكن جعل عبارة على المداراة والملاينة وترك الجد، فيه شيء من المداراة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعهم، في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفئدة. ثم ذكر أوصاف القرآن، ثم قال: فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه. وفيه أن المداهنة قد يلتفت إليها في بعض المواضع دفعا لأعلى المفسدتين، على تفصيل في موضعه. قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سبق بيانها. مناسبة الحديث أو الحديثين للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم، وكذلك فيه تسميته كفرا وتكذيبا، ففيه تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميته كفرا، قلنا كفرا أصغر. وفيه مشروعية تعليم الناس ما يخل به بالتوحيد كما مر معنا، لأن هذه المسألة تتعلق به بالتوحيد، بل آكد ما يشتغل به في الدعوة إلى الله تعالى هو هذا الأصل العظيم، هذا الأصل. لا يقال الناس موحدون، إنما نقول التوحيد مراتب، فحمل الناس على التوحيد الأكمل هو المقصد الأعظم، ولو وحد الناس الله تعالى حق توحيده لما وقعوا في ترك واجب أو فعل محذور البتة. وفيه وجوب شكر الله على النعمة، وأنه لا يجوز إضافتها لغير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب. الأولى تفسير آية الواقعة، وهي قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم كما مر معنا على هذه النعمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. ثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني أطلق الكفر على بعضها، مثل الاستسقاء بالنجوم، وكذلك الطعن في الأنساب والنياحة، قد ذكرتهما بالأمس أنه لم يرد وقد ورد، مثل كما في حديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الحديث في صحيح مسلم. حينئذ يحمل الكفر هنا أنه كفر دون كفر، يعني كفر أصلا. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو محل وفاق بين السنة والجماعة، فالاستسقاء بالنجوم هنا. وبعضه كفر يخرج من الملة، وبعضه كفر دون ذلك، وكذلك الطعن في النسب والنياحة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي لما نزلت النعمة قسم الناس إلى هذين القسمين، منهم من آمن لما أضاف إلى فضل الله عز وجل ورحمته، ومنهم من كفر لما أضاف إلى النوء. سادسا تفطن للإيمان في هذا الموضع، بمعنى أنه إيمان خاص، وهو نسبة النعمة إلى الباري جل وعلا، إضافة النعمة إلى الله تعالى والاعتراف بذلك. السابع التفطن للكفر في هذا الموضع بأنه كفر خاص أو كفر النعمة، يعني نسب النعمة إلى غير الله جل وعلا. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أنها بمعنى مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو قريب من قول بعضهم مطرنا بنوء كذا وكذا. لماذا؟ لأن الثناء على النوء بالصدق يدل على أن هذا يعني المتكلم يعتقد أن المطر نزل بوعده ثم بتنفيذه، يعني فصدق في ذلك، لأن الصدق يقابل القول، الكلام قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، كأنه وعدهم حينئذ وفى بوعده. تاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله تدرون ماذا قال ربكم، يعني يكون أوقع في النفس وأعظم تنبيها لهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعلم أنهم لا يعلمون، لأنه لا يوحى إليهم، إنما يوحى إلى الأنبياء والرسل. العاشرة وعيد النائحة لقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.